وتبكي في السجود ان ربنا ما يحرمهاش من العبادة دي ومن الطاعة دي. الوالدين ما لهمش طاعة في معصية ربنا سبحانه وتعالى، والوالدين ربنا هيسخرهم وبكرة هيفخروا بالبنت اللي عندها مبدأ دي، توكل على الله والبسيه وتحملي اي شيء في سبيل الله واستعصمي بالله. ويا بختك بان انت ربنا محبب اليكي النقاب، في بنات كتير بيتعبونا في ان احنا نقنعهم، ويا بختك بوالديك اللي بيحبوك وبيخافوا عليكي، لكن فضلهم ان هم بس يفهموا ان الاخرة اهم من الدنيا، وان العمر مش مضمون ان احنا نتجوز او نكمل تعليم. يلا بس النقاب حالا، ربنا يثبتك ويعصمك ويسخر لك والديك يا رب. بكرة ان شاء الله والديك هيفخروا بيك ويقولوا وقفنا قدامها عشان نحاربها وكانت بطلة وثابتة، وهم اللي هيفخروا بيك في كل مكان.